أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع حلقات برنامجكم اليومي في هذه الأيام الطيبة المباركة الكريمة التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفك الله كرب المكروبين وأن يسد دين المدينين وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. آمل أن يكون هذا الكلام خارجا من قلب محب لكم إلى قلوب محبين في الله سبحانه وتعالى، فيأتي أثره بإذن الله إن شاء الله رب العالمين. الإنسان قد يبتلى بظالم عنده قدرة على الظلم، يعني مثلا مدير مؤسسة والعياذ بالله عنده جبروت في التعامل مع العاملين تحت يده، وزير في وزارة طاغية، حاكم يتعدى الحدود في ظلم شعبه أو إيذائهم، زوج سبحان الله ملكه الله سبحانه وتعالى رقبة يعني إنسانة صالحة تربت في بيت طيب، وهذا الزوج عنيف أو بخيل أو متكبر أو عنده أمراض أو عقد، فكل هؤلاء تحت عنوان الطاغية. كل طاغية في التاريخ سواء من الزوج، قد يكون الولد طاغية وقد تكون البنت في البيت طاغية، وقد يكون سبحان الله الموظف البسيط الذي يملك أمورا معينة طاغية يطغى على عباد الله إلى آخر الطواح سبحان الله العظيم. كل طاغية، يعني لما استقرأت تاريخ أغلب الطغاة وجدت أن لهم طفولة بائسة. ما فيش طاغية إلا ما له طفولة بائسة. ابحثوا عن حلقات الطغاة في حياتهم، تجد أن هذا عنده عقد نفسية من الصغر، عايز إيه؟ عايز يفرغها سبحان الله في من؟ في الأضعف منه. وأسوأ العباد عند الله، خلوا بالكم من هذا الكلام في هذه الأيام الطيبة، خلوا بالكم من هذا الكلام، أسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له إلا الله. تظلم إنسان ملوش ناصر إلا رب العباد عز وجل. يا ويلك يا طاغية إذا ظلمت الضعيف. الناس اللي بيعملوا معنا في بيوتنا ويساعدوننا على طهي الطعام أو قيادة السيارات أو رعاية كذا وكذا، بالله عليكم يعني لماذا لا نحسن معاملتهم؟ أليس له حق في وقت القيلولة أن يستريح؟ أليس له حق أن يكون له وقت في أن ينام فيه وأن يستيقظ فيه؟ معقول أن يعمل من الساعة 6 صباحا للواحدة بعد منتصف الليل؟ أما في قلوبنا رحمة؟ طب لو دعا علينا بالليل سواء كان هو مسلم أو غير مسلم، الله يستجيب دعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا. خلوا بالكم من هذا الكلام الخطير، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا. وفي نقطة، في مصيبتين كبيرتين تظهر أثرهما في الدنيا، الظالم والعاقل ولديه، لازم في الدنيا يشوفوا أثر هذا الظلم وأثر هذا العقوق. وأنا أريد منكم سبحان الله أن تراجعوا أنفسكم في من تتعاملون، يا من وليتم أي مسؤولية من بداية البيت إلى المؤسسة إلى الوزارة إلى أي إلى دولة، يجب أن تراعوا حساباتكم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهك. أنت أيها المسلم أيها المسلمة إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كلفه رب العباد أن يذهب إلى فرعون، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. خلي بالك لم يقل له إنه كفر، لا، الكفر علاقة بين العبد وبين ربه، إن شاء هداه وإن شاء والعياذ بالله أخذه أخذ عزيز المقتدر. متى تتدخل السماء؟ إذا طغى العبد على عباد الله. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، وطغى يعني جاء من طغيان الماء، إن لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، أي زاد الأمر عن حده، غطى طغيانه وظلمه التعاملات، اذهب إلى فرعون إنه طغى. سيدنا موسى لما وجد أن دي مسؤولية سأل الله عز وجل، هنا بقى إيه؟ هذه شدة، هذه شدة فيها الكريم، أن سبحان الله اذهب إلى فرعون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. الانسان في خضم الحياه يحتاج الى اخ صالح. هارون اخي اشدد به ازري. ان لم يكن اخوك من امك وابيك يكون اخوك في الله. بل بالعكس الاخ في الله اقوى نفعا لك من اخيك الذي من امك وابيك. لان الاعرابي قالوا له اتحب اخاك ام صديقك؟ قال احب اخي اذا كان صديقي. احب اخويا بس يا سلام لما يكون ايه صديق لي. سبحان الله. طب ليه انا اقول ان اخوه الدين اقوى من اخوه النسب؟ ليه اخويا في الله اللي بشوفه في المناسبات الصالحه يعبد ربنا معي واعبد رب العباد معه افضل لي من ابوي اخي اللي من ابويا وامي؟ اخويا اللي من امي وابي الذي اختاره لي اب وام بشر يعني. اما اخي في الله، اخي في العقيده، اخي الاندونيسي والباكستاني واخي المسلم الامريكي والمغربي والاسكندنافي والجنوب افريقي والى اخره، الذي اختاره لي هو الله رب العالمين. فاخوته اخوه ايه؟ انما المؤمنون اخوه. فلذلك لما نجد في هذه الايام الطيبه ناس مسلمين وجائعين وقاعدين في المخيمات لا تصلهم يد المساعدات، اعلموا ان الاغنياء سرقوا حقوقهم. الغني لما سرق حق الفقير وشبع والقى في حاويات وفي النفايات ما زاد عن طعامه ويكفي لامم سبحان الله وملايين، اعلم ان هذا الغني لص طغى بماله ولم يعط الفقير حقه. فسيدنا موسى دعا رب العباد اذهب الى فرعون انه طغى. المهم الشاهد في القضيه، لما دخل سيدنا موسى على فرعون يعني اذا بنبته خير تظهر في قصر فرعون، ودي المفاجاه. سوره غافر او سوره المؤمن تتكلم عن رجل مؤمن من ال فرعون، ابن عم فرعون من العائله الحاكمه، ولكن ايه يختلف تماما. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. في آخر الوصية قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يعني قال فتذكرون ما أقول لكم، أنت يا قوم يا فرعون أنت وقومك وحاشيتك هتذكروا النصيحة دي بتاعتي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، أنتوا اليوم بتتملكوا، عندكم القدرة، عندكم الأساطير البحرية، ترسانة الحربية، عندكم الدبابات والطائرات من غير طيار، وتقتلون وتمحون القرى من على وجه الأرض، لكم الملك اليوم ظاهرين، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يا الله، يعني لما يأتي انتقام الله عز وجل يأخذ هذا الظالم أخذ عزيز مقتدر. عمرك شفت إنسان يلقى حتفة عندما يقع من على السجادة أو على حصير؟ لا، ده لازم ربنا سبحانه وتعالى يرفعه إلى أعلى ويغضو في الطبق المئة ويعلو علوا كبيرة، زي ما قال ربنا عن فرعون إن فرعون علا في الأرض، فيعلو لما يعلو سبحان الله ينزل والعياذ بالله على ايه تتحطم رقبته وعنقه ورأسه الذي كان يأتيه به. اذا بهذا المؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، وبعدين بدأ ينصح فيهم سبحان الله، ثم قال وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله، يعني انت لما يكون عندك طاغية بيظلمك دايما فوض امرك الى الله، قل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فرب العباد يقيك سبحان الله سيئات مكر هؤلاء الطغاة، ويحيق بهؤلاء الطغاة سوء العذاب، والعياذ بالله كما وعدهم رب العباد سبحانه وتعالى. والله لا يخلف وعده، وإن كان وعد في صورة إيه؟ في صورة تهديد أو تهديد أو وعيد في صورة وعد سبحان الله. فأنا أريد أن أقول لا تكن من الطغاة، لا تكن طاغية في بيتك ولا مع زوجتك ولا مع أولادك ولا مع جيرانك ولا مع العاملين معك ولا مع وزارتك التي تعمل فيها ولا مع الموظفين الذين يعملون تحت يدك ولا مع الشعب الذي ولاك الله مسؤوليته وأمانة قيادته. عندئذ نكون فعلا من الذين يبحثون عن الفرج بعد الشدة. اللهم فرج كروباتنا وآمن روعاتنا وأقمنا على طريقك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالباقيات الصالحات. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، فكم أنا محتاج إليه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.